بعث بسؤالين في سؤاله الأول يقول: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول الطبيب إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على إطلاقه، بل لا بد من النظر في حال الطفل. فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته ومن سريته فإنه محكوم له بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعهد الحجر. أو كان معروفا أنه ابن فلان بالبينة بشاهد عدل يشهدان بأن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية. فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين، فإنه يعرض على القافة في حضرة من يدعيه بوجه شرعي. وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة العارفين بالشبه، فتلحقه القافة بمن هو أقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة العادلة. وأما الطبيب فلا يكفي، فالقافة العارفين بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع. قد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة لم يبدو منهما إلا أرجلهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، ولعمل المسلمون بهذا. فالحاصل أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه، فالقافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم، وهي الفراش وشهادة عدلين شهادة بنسبه من فلان. فإذا كان مجهولا ولا بينة ولا فراش فإن القافة هي المعتبرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.